واضح ان في هنا سمول سيل برودكشن. بص الجروب ده عامل ازاي، بص بص الجروب ده واضح كونسيرتين كبيره في شاشه جوتون. دي برضو عيانه عندها سبستراكشن سلافين جميل قوي. بص اريكتو سوبايل كانت واحد عندها ديزي سبستراكشن، وبعدين بص التالت فيلم عامل ازاي ناطر في اللوب. بص السوبايل شايفين يا جماعه سبول السنه دي عامل ازاي، ده لوب بيرفكت شايفين عامل ازاي جميل جدا. ها كونسيرتين انا شفتها في العرض. هاي دي هتتعود عليك تقعد تحفظ تبص كده. بص بص ها شايف جون ديفيس مش عايزين سبستراكشن. بص بقى اللارج سبستراكشن، بص اللارج انتستن بريفرال انبوزيشن. بص بص ودايريتد في ترانسفير سكول عامل ايه اهو ترانسفير سكول. ده عيان بيقول هو كان عنده سيمبوليك كول اوبستراكشن. طبعا ساعتها بتلاقي مفيش هواء في الريكتر كل سيجمود كولون. هو سيجمود كولون بتبقى كوما سايد كله ريكتر كانسر كوما سايد ريكتر كانسر. ريكتر كول جنكشن از كوما سايد ريكتر كول جنكشن لوحدها 30% سيجمود 20 ريكتر 20 الجنكشن منهم لوحدها 30 مش كده. السيجمود والريكتر على بعض 70 عندك 20 سيجمون و20 فيكتور و30 جنكشن يبقى 94% من المنطقه. ساعتها طبعا لما بتسد بتلاقي مفيش كهرباء فيكتور بتلاقي دايليتد طبعا. بص المنظر طبعا ده ايريك فيلم باين فيه ديفيدز اكبر من كده. في النص فيه ديفيدز عامل ازاي؟ واضح هنا كلهم كونستراكشن بص بريفرنت بوزيشن. بص بص بص الحته دايليتد دي وبعدين بعد كده فيكتور ايه مفيش. العين اللي فات بص صوره جميله بيقول لك عملنا له فيديو مينيمال. فبص حققنا الضايم بص بص اوف وراحت بقى ما كملتش المفروض الانيمال تكمل. بص باينه فوق كانها فيديو اكس ري شايفين ازاي؟ ضايلت اللوبس والجزء وضايل اهو ابرق والقطع دي فيها شروط ده كده وبتاع دي بتاعت مالجنس طبعا. ده كانسر كان ريكوس المون جنكشن بالظبط ريكوس المون جنكشن. لارج بول ديستراكشن بول دايركت كلونا فلوس ده فين اكسبيرينس. دي صوره غراميه بجد. ها؟ دي الكارت دايركت دي الكارت دايركت ساين او بيسموها اوميجا ساين بتاعت الفولبرس سيمويد. ده عيان كبير في السن كان عنده صدر ديستراكشن سواء ده فين اكسبيرينس. بص سيمويد كلهم خالص كل الدايره. بص عامل زي طلع عربيه بص يا خبر ابيض لو بص بص ده السيمون بص ده اللي عامل واللاويه بتاعته في الحته دي ماله هنا كل ده. طبعا ده منظر مرعب بتاع الفولبر السيمون الشهير وده هيجيب كذا صوره بعدها تنفضه. لكن في تاني بص عامل كل شعويه اهي سيمون كول فولبرس. بصوا برضه كان طاير احيانا هنا ليليوم. بصوا واضح ان الريست بتضيق. طب خلي بالكم مستريحين فين هنا؟ انا هديكم لسه محل هديكم لسه هديكم لسه صلي النهارده. شيك وان كورن بوربكس بصوا واحد يقول لك دكتور ياسر انا في العيال ما بقول كابس صح؟ انا عايزك تفكر كابس هنا مش يعني واحد يقول لي طب ليه ما يكونش ده سد فكره مش صح؟ مش انت حققت الضاي والريكتور والضاي واقف كده ما كملتش يعني شبيه سباق. انا كطالب اندر جراديوت هقول لك هو نفس الكلام. هي بص في ستراكشر فوق واضح والضاي حققتها وقفت مره واحده. هي طبعا هي احنا بنعرفها كبوست جراديوت دي حته التيبرنج دي بتاعت السيجمويد والبرس ان الضيق يبقى مقفول من هنا فبتعمل التيبر اللي لفوق. لكن الثانيه بتلاقي الضيق واقف ابرامج. فاهمين قصدي؟ لا بس دي صعب عليك برضه. خلي بالك هيديك قوه ما يوحي لهذا. هيديك قوه ما يوحي لهذا. يعني لما تكسر تعرف الاكس راي بس ولازم تديك داتا عليه. بصوا الكارت سايد دي اهي، ده السيمولا بيك ده اهو عامل زي الفوله ده، دي الكارت سايد او الاوميجا سايد. طبعا مسدود بدا كله كله الانسان. بص اب نورمال ديليشن هنا اهو، ادي السيكا متسلم والترانزفيرس. طبعا ده كلون الاستنشر، ودي الكارت تاير سايد اللي ماشي عليه من اهي. نفس الكلام برضه كلونيك اوبستراكشن، هو عايز يقول ان دي الكار تاير سايد اهي اهي، وايه تكون برضه مسدود فوق اهو سفول بلاستيكوان. ده يعني عيان برضه عنده سوباين بوزيشن وفي مالتيبل. بص ده بقى فين؟ هيكون دايليت بره اهو وسمول انتستك. غالبا اللي دايليت الاثنين حاجه من اللي اما جنرايت اي اس كله، يا اما ساعات ديستال كرونيك اوبستراكشن وقال لك باكيوت اون توب اوف كرونيك، فده مسدود الكولون وسمول انتست. لكن الكلاسيك اكزامبل دايما بتاعنا لما تلاقي كولونيك اوبستراكشن بريفرال اهو والسنتر انتست، يبقى غالبا جنراليت ايريز اللي هو ده الاثنين. برضه نفس الكلام اهو، بص ده الايرت فيل ماكرو فلويد ليفل بتاع ايريز غير دايليتد سمول انتست وكولون. بص بلين اكس ري برضو هنا هو بيوري حاجه بصراحه صعب عليك قوي، يعني هو ده عيان عنده ايليس وعنده جنرال ادايناميك ايليس برضو بتبقى توكسيك ايليس سمول انتستن ولارج انتستن، لكن يقول لك العيان ده بالذات كان عنده بيرفوريت بيرسس ونيمو بيرتونيوم وبيرتونايتس. عرفتها منين بقى؟ ان بيقول لك ان بتلاقي الكونتور بتاع الانتستن واضح. بصوا الانتستن لو تلاحظوا من جواها هوا وبراها هوا بتاع نيوم بيرتونيوم، فتلاقي الوول بتاعها مرسوم حلو قوي، يعني بيكون ذا سيرفيس من جوه باين والسيروزل من بره باين، لان الهوا لما بيبان بيسيركوليت حواليها خلونها اسود، فاسود من بره واسود من جوه تلاقيه واضح قوي، يعني هي المفروض ايه؟ في هوا اسود جوه، لكن البيرتونيوم ما فيهوش اير، فتلاقي الجيوب مش واضح قوي من بره، ولكن لما في هوا اسود جوه وهوا اسود بره بتلاقي الوول بتاعها مرسوم. طبعا ده صعب عليك جدا. بص كده، بصوا هنا يا جماعه، بصوا على دي، هقول لكم اديكم ريزن صالوسيه. بص يا جماعه، بص هنا ادي الانسان الاير اهو حواليها من بره مش واضح. بص هنا يقول لك لما تلاقي اللوبز مرسومه قوي كده من بره ومن جوه، يبقى في هواء بره وهواء جوه، يبقى ديت فعلا واحد عنده نيمو بيرتونيوم. دي نفس الكلام. بص اللوبز تبدو مرسومه مرسومه ماشيه مرسومه كده، يعني برضه بتفرق ايه اللي يستدعي اليوم بالدنيا. يا جماعه بدون كريس جاست 5 مينتس عشان على 6 نمشي، ها نمشي على 6 ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.